واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اعطيك كمان يا رب. واعتصموا فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة عليكم إذ كنتم أعداء. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. العظمه دي مصطفى دول يا باشا بس ممكن انا معايا والله جاي مصطفى

ذلك بما صوا كانوا يهتدون. ليسوا سواء. أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله الليل يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. ربنا جابك في خلقينا يا عم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سلم يا رب سلم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. سلام. وما ظلمهم

إذا لقوكم قالوا آمنا. وإذا خلوا عضوا عليكم لنا من وإذا خلوا عضوا عليكم لنا ملا من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تروئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم الله غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين وقائد للقتال والله سميع عليم يا قد نصركم الله بالبدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم